حبيب ديم الأبرام العريس ونعرو فلاح يا حبيب ديم الأبرام العريس ونعرو فلاح بركو هنو هي صغنو بركو هنو هي صغنو وتبحبحو ديم الأبرام يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي آن الأوان للهني والفرح عادي وزاد محلى الزمان لوعد مرة وصداق في معاك ابن الحسان يا مولا. أنتم تستمعون من خلال سلمية.net. يا شباب الأرسال يا زهرة الخلان يا زين شباب الأرسال يا زهرة الخلان آن الأوان للهاني والفرح عادي وزاد بركو هنو فيكو غنو بركو هنو فيكو غنو واتبحبحوا جيبوا الأفراح يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي يفرح فؤاده بها والحظ يجي معاك ابن الحسان يا مول هاهدي الأعياد يا مول ابن الحسان يا مول هاهدي الأعياد يا مول يا زين شباب الأرسال يا زهرة الخلان يا زين شباب الأرسال يا زهرة الخلان كان الأوان للهاني والفرح عادي وزاد بركو هنو هيسو غنو بركو هنو هيسو غنو واتبحبحوا جيبوا الأفراح يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي